يقول ذكرت في باب ترجمة باب الإحكام على الله أن المقصود قول العبد أقسم عليك يا الله كذا وكذا، وحديث الترجمة في الحلف بالله فيما لا حق للعبد فيه، ولم تذكر ذلك. بلى ذكرناه أخيرا، لأن بينا أن الإقسام على الله يكون نوعان، وأن أحدهما هو الذي قصده المصنف إذا كان إقساما على الله بالعجب بالنفس والتكبر على الخلق. فأصل الإقسام على الله هو أن يحلف العبد عليه، يقول أقسمت عليك يا الله ويذكر شيئا، لكن المنهي منه هو أحد النوعين المذكورين حينئذ في ذلك المقام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.